سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرامة المقسط الجامع الغني المغنى المدافع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الفطور العليم الكبير البصير العليم الكبير البصير بجنود ابليس رجيما طريدا ودجالا ملعونا الى الافاعي والحيات والتعابير السحره الذين يستقرون في بطون عبادك وإبائك الموحدين الذين يلتوون على القرناء في بطون عبادك ويجددون الأظفار والعقد فيها وعلى القرناء في كل حيات الذين يثبتون الطلاقم الملعونة المكتوبة بأظفار إبليس ملعونة وأساطيرها الذين يثبتون على كل قريبة وقريب في بطني وفي معدتي أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ضلالك من عرشك يا عظيم أن تقطع أجساد هؤلاء الملاعين الأساء والحيات والتعابين وتوقظ نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة المدبرة على أجسادهم وتجعل بطون عبادك قدر يغلي ويظهر هؤلاء الملايين ويخرجون الآن من الثاني دخانا إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا ودود يا ودود يا قدير يا منتقم يا جبار أن تقطع لنا أجساد هؤلاء الأفاعي والحيات السعادين السحر الملاعين جنودا الملعونين وتجعل يا عظيم بطون عبادك قدر يغلي ويظهر هؤلاء الملاعين ويخرج من الفاهي دخانا إلى جحيم يا واطل عقدهم وامحي مظالمهم وحرقها واجعل كل أظفارهم على هذه القريبة وأمتك على هذا القرين وعبدك اللهم اجعل كل أظفارهم الآن هبانا منثورا عليم خبير بصير بالأفاع والحيات الثعابين السحر الملايين الذين يستقرون في البطون ويعقدون العقد ويثبتون الطلاطم على القرناء في كامل البطنة وعقدهم الموصول بالعقدة الأساسية في فم المعدة وعقدهم الموصول بالعقد الأساسية في فم المعدة وعقدهم الفرعية المنتشرة في البطن ومن الكولون إلى كامل المعدة اللهم يا عظيم عليم بكل هذه العقد الفرعية المربوطة فيه بالعقدة الأساسية في فم المعدة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبلبلك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك من عرشك يا ودود يا منتقم يا جبار يا غياث المنتقمين يا ناصر المظلومين يا طاهر حزب الطاغوت أن تقطع لنا أجساد هذه الداكع والحيات والتابيات. رب مصدق أجسادهم لهذا تمزيقا، رب مصدق لهذا أجسادهم تمزيقا، ودمر كل حصونهم التي يتحصدون بها في هذا الغطن. اللهم واوقد عليهم النار الحارقة الحارقة القاتلة المدمرة، واجعل هذا البطن عظيم قدرا يغلي ويسهر هؤلاء الملاعين، واجعلهم يخرجون من الفاهدات دخانا. اللهم واجعلهم لنا يخرجون من هذا الباب دخانا الى جحيم. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الافاعي والحيات الثعابين السحر الملاعين الملتويين على هذه القريبة والقرين في هذا البطن، ويصف عليهم من عذاب النار والحميم الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الافاعي والحيات الثعابين السحر الملاعين بالجسم الملعونين الملتويين على هذه القرينة وهذا القرين في هذا البطن، ويصف عليهم الآن عذاب النار والحميم صفا صفا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الآن ملاعين سحر أبابس دجاجلة من الأفاعي والحيات والثعابين الملاعين الملتويين على هذه القرينة وهذا القرين في هذا البطن، الملتويين في هذا البطن، الملتويين على ذراعين، الملتويين على ذراعين، الملتويين على الذراع الأيمن، الملتويين على الذراع الأيسر، الملتويين على الصاقب يمنى، الملتويين على الصافه يمنى، يكشف ويفضح ويصف عليهم من عذاب النار والحميم صفا. الملتويين على الرجل يسرا، الملتويين على الصافه يسرا، الملتويين على الصافه يسرا، يصف عليهم من عذاب النار والحميم صفا صفا. يكشف ويفضح الملاعين الافاعي والحيات والتعابين السحر الأدارسة والتجاجل الملاهيات، الملتويين على القرينة والقرين على هذه الرقبة، الملتويين على القرين والقرينة على هذه الرقبة، الملتويين على القرين والقرينة على هذه الرقبة، يكشف ويفضح الآن ويصف عليهم عذاب النار والحميم الآن. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الأفاعي والحيات الثعابين السحر الملاعين من جنود الملعونين الملتويين على هذه القرينة أو القرين، بالبصر مكشوفين مضروحين، يصف عليهم عذاب النار والحميم بقدرة العظيم، ملتويين على القرينة والقرين في الصاقب يمنى والصاقب اليسرى والذراع الأيمن والذراع الأيسر وعلى الرقبة مضاحين مكشوفين، يصف عليكم إلى عذاب النار والحميم بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الأفاعي والحيات والتعابين السحر الملاعين الملتويين بهذه القرينة والقرينة الذين يتحصنون ويسرون من الذراعين والرجلين والرقبة إلى البطن، يصب عليكم عذاب النار والحميم، وتدمر حصونكم التي تتحصنون بها في هذا البطن، بالعقد بكل عقدكم وطلاطمكم يا ملاعين، تدمر حصونكم لهذا وتصهرون بها وبحصونكم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح الآن الأباء والحيات والبابين السحر الملائين بالجلود مثلا وليدة الملتوين على هذه القرينة والقرينة الملتوين على القرينة والقرينة على هذه الصاق على الصاقد يمنى على الصاقد يسرى على الذراع الأيمن على الذراع الأيسر وعلى الرقبة وفي أي مكان في الظهر وفي أي مكان على العمود الفقري الذين تتحصنون وتفرون إلى البطن وتتجمعون وتلتون في البطن وتعرضون بعضكم بعضا في البطن تتحصنون في البطن بالطلاسم والأصهار والعقد الملعونة كيفما كانت حصونكما تدمر وتصهر الآن وتصهر لفيها ويصب عليكم عذاب النار والحميم الآن صفاه ويكون عليكم هذا البطن الآن قدرا يغليك عين قطرة يغليك عين قطرة يغليك عين قطرة بقدر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة العذاب وجند الله بتقطيعي وتمزيقي وإخراجي وحرقي ونسف هؤلاء الملايين السحر الأباء والحيات والتعاديات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويحضر الآن لتقطيعي وتمزيق أجساد الأباء الملايين الملتوين بهذه القرينة أو القرينة والموجودين على جدران هذا البيت والموجودين على جدران هذا البيت والموجودين على أركان هذا البيت والموجودين على أركان غرف هذا البيت والموجودين المثبتين في صف هذا البيت والمثبتين في عتبة باب هذا البيت والمثبتين في عتاب غرف هذا البيت يحضر بقدرة العظيمة جند الله من ملائكة العذاب وجند من جندها يقطعون ويمزقون ويذبحون ويحرقون ويرمون الملائكة في جمرات نارية الحارقة بالآباء أينما كانوا ملتوين على هذه القرينة ملتوين على هذا القرينة أو متفرعين في جدران غرف هذا البيت أو أركان هذا البيت أو عتبة باب هذا البيت أو عتبة عتاب غرف هذا البيت أو المتفرعين في سقف البيت تقطعون الآن وتحرقون وتمزقون وتكون عذابا ويكون عليكم عذاب الآن عذاب الحريق والحميم والنار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله وملائكة العذاب الآن ويحتشد ويتدفق الآن ويغزون مقرات كل جحور ملايين دجال كذاب سارق اللعين وإبليس صار شيما يذبح ويحرق كل الملايين المحيطين بدجال ملعون وإبليس صار شيما بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق وتحرق أجساد هؤلاء الآباء والحيات والتابين السحر الملايين ويكون هذا البطن لا عليهم قدرا يغلي ويمخر ويخرج من هذا هذا الجسم دخانا من الأفاه إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتحرق وتمزق واجتاد هؤلاء الأفاه والحيات والفعالين السحر الملايين. ويكون هذا البطن عليه بلالا قدرا يبني ويبخر ويخرج دخانا من الكاه إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقطع وتمزق واجتاد هؤلاء الأفاه والحيات التعابين السحر الملايين الأبارسة الدجاجلة. ويكون هذا البطن عليه بلالا قدرا يغدي ويخرج لا منه من الكاه دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتمزق وتحرق يا ملاهينا أبائي حيات تعابين سحر ملاهينا. ويكون هذا البطن عليكم قدرا يغلي يظهر وكل الملاهين السحر الأبائي والحيات والتعابين الآن ويخرج من هذا الكاه دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يظهر الملائكة السحر الأفاهنا ويخرجون من الفاهنا دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقطع وتحرق وتمزق واجتاد هؤلاء الأفاه والحيات والتابين السحر الملايين. ويكون لنا هذا البطن عليه مقدرا يغني يظهر الملايين السحرة يظهر الملايين السحرة ويخرج من هذا الفاه لنا دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقطع وتحرق واجتاد هؤلاء الأفاه والحيات والتابين السحر الملايين. ويكون هذا البطن عليهم قدرا يغلي يغليك عين قطرة يغليك عين قطرة يغليك عين قطرة يغليك عين قطرة بالآلاء ويظهر ويكون دخانا ويخرج من هذا الكاه لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتمزق وتمسك وتحرق الآلاء أجساد هؤلاء السحر الملايين. ويكون دخانا لا يخرجون من الفاه إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل عقد الملاعين الأفاه والحيات والوابين وتمحى وتحرق كل طلاسمين المثبت على هذه القرينة والقرين يا بل بطن. وتكون كل أصحاره لنا هباءً منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفك كل عقد الملايين وتمحى وتحرق كل طلاسم المثبت على هذه القرينة والقرين في هذا البطن. وتكون كل أصحابه لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكون لنا عقد الملايين تكون لنا عقد الملايين تكون لنا عقد الملايين هبانا منثورا. وتمحى وتحرق كل طلاسم بالمثبتة على قرينة والقرين في البطن. وتكون أصحاره بلا لا هبانا منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا لا تذكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات انتشرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظنا من كل شيطان ماردة لا يستمعون إلا الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصبة إلا من خطر القصد فاتباه شهاب نقاطبة ولقد نادى نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرها أو غرادا برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر بما في بطونهم والجلود، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم. رب قطع وحرم ما جسد هؤلاء الأقام الحياة والآمين السحر الملاعين، واجعلنا لهذا البطن عظيم قدرا يغلون فيها. ربي اطهر هؤلاء الملاعين واجعلهم دخانا يخرجون من هذا الفاني دخانا الى الجحيم. يظهر بما في بطونهم والجلود، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم، يظهر بما في بطونهم. ثم أينكم أيها الضالون المكذبون، لاكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم. يا غياث المستغيثين أناديك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك بعرشك ولقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم. قطع وحرم جسد هؤلاء الأثار والحيات والتعابير السحر الملايين. رب مزقهم لا تمزيقا، رب مزقهم لا تمزيقا، رب مزقهم لا تمزيقا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل هذا البطن عليه من هذا قدرا يغليه، يظهر فيه ويكون بقدرتك دخانا ويخرجون من الفاه دخانا الى جحيم. رب فك عقد هؤلاء الملاعين وحرق هذا بما فيها. رب فك كل عقدنا اساسية ينتوي فيها هؤلاء الملاعين في فم المعدة وكل العقد المنتشرة في كامل المعدة. رب ينفقهم بهم وبعقدهم لنا وارحوا وحرق كل طلاسمهم المثبتة على هذه القرينة، المثبتة على هذا القرينة. اللهم يا حي يا قيوم دمرهم بآلامهم وبحصونهم.

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا فحق القول عليها فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين لو يجدون مجانا ومزاراتنا ومدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون مجانا ومزاراتنا ومدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ألم يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اللهم يا عظيم أخرج هؤلاء ذات الملاعين الأفاعي والحيات يا قدير اللهم اخرج هذه الافاعي والحيات والعاملين السحر الملاعين الادارس السجاجله اللهم اخرجهم الان ميتين مقتولين مصرعين يا عظيم اللهم انزل عليهم الموتة الكبرى الان يا عظيم اللهم انزل عليهم الموتة الكبرى الان يا عظيم اللهم انزل عليهم الان الموتة الكبرى يا الله المحيي المميت اللهم صل عليهم الآن ما أنا موت اللهم صل عليهم الآن ما أنا موت اللهم صل عليهم الآن ما أنا موت اللهم صل عليهم الآن ما أنا موت اللهم اسفرهم الآن حتى يكونوا دخانا واخرجهم من هذا الفاهدان سيدين مصروعين مقتولين دخانا الى جحيم اللهم ارسل عليهم ملك الموت اللهم ارسل عليهم ملك الموت اللهم ارسل عليهم الان ملك الموت ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت ملك الموت ملك الموت ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وشاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وشاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وشاءت سكرة الموت الموت الموت الموت وشاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وشاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وشاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اللهم صب عليه ماء الموت اللهم صب على هؤلاء الأتى والحيات والتعابين السحر الأبارسة الملايين التشاجلة من جنود الشام الملعون الويل صار شيبة اللهم صب عليه من آلام الموت اللهم اغمسه من آلام أهل الموت اللهم صب عليه بالموت صبا صبا اللهم ارسل عليه بالموتة الكبرى اللهم ارسل عليه من آلام لك الموت يا قدير يا محيي يا مميت يا محيي يا مميت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق أنه الفراق أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكل أمة أجلة ولكل أمة أجلة ولكل أمة أجلة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتحرق أجساد هؤلاء الملايين الأتى والحيات والتعابين السحر الملايين التشاجس ثلث الأفارسة ويكونون